قال: هل من صفات الله المقبال أم هو من باب الإخبار؟ جاءت الأدلة التي تدل على فضل الله سبحانه وتعالى، والمقبال مبالغة في الفضل. أما أنه يقال المفضل، نعم الله سبحانه وتعالى لا شك أنه يتفضل على عباده، ومن صفاته أنه المتفضل على عباده سبحانه وتعالى. أما هذه الصيغة صيغة اسم مفضل، فيقال أن الله يتفضل متفضل على عباده، ما فيه مانع باعتبار أنه صفة له، صفة التفضل عن العباد وإكرام العباد، ما فيه مانع من هذه الحيثية، لأن الأفعال تؤخذ منها الصفات ولا تؤخذ منها الأسماء، والأسماء تؤخذ منها الأسماء والصفات اشتق منها، وأما الفعال فلا يثبت منها الصفات. وذهب جماعة يذكرونهم في كتب الاعتقاد أنهم يأخذون من الأفعال الأسماء، ولكن هذا فيه نظر عند جماهيرهم، وإنما يؤخذ من الفعل الصفة فقط، يؤخذ منه الصفة، فباب الأفعال أوسع. وأما الأسماء فيؤخذ منها الصفات وكذلك الأسماء التي دلت عليها، مثل الغفور اسم وصفة، والرحيم اسم وصفة، وهكذا. ذكروا صفة أنها صفة، ما في مانع من باب الإخبار، هذا ما في مانع. مفضال صيغة مبالغة، ولا شك أن الله مفضال على العباد، نعم كثير الفضل عليهم والتفضل عليهم، هذا ما في مانع. طيب نأخذ درسا، أين توقفنا يا أخوان؟ آخر ما أخذنا طيب، قال: تقدم معنا أولا قبل ذلك حديث واسل بن الأسقع رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع، أو أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، هكذا بضم الطاء يضبط، وأعطيت مكان الإنجيل المئين، وأعطيت مكان الزبور المثانية، وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة من تحت العرش لم يعطها نبي قبلي، ولا وأعطاني ربي المفصل نافلة. ذكر العلماء أن القرآن ينقسم إلى هذه الأقسام التي اشتمل عليها هذا الحديث. فالقسم الأول يقال له السبع الطوال، ويبدأ من البقرة وينتهي ببراءة، هذا عند جماعة من أهل العلم، وجعلوا الأنفال وبراءة واحدة، فإذا هذه السبع الطوال، البقرة والأنفال وبراءة واحدة، وقالوا لأنه ليس بينهما بسملة، فهذا يدل على أنها واحدة الأنفال، وكذلك أيضا براءة، فهذه السبع الطوال عند جماعة من العلماء. وأما ابن عباس وسعيد بن جبير فيخرجون الأنفال وبراءة من السبع الطوال، ويجعلون محلهما يونس، محل الأنفال وبراءة يجعلون يونس، فإذا عند ابن عباس بإخراج الأنفال وبراءة، ويوضع مكانهما يونس، هذا الذي يراه ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما أيضا يرون أن السبع الطوال هذه بإضافة يونس وإخراج الأنفال وبراءة، وغيرهم كما سمعته يجعل السبع الطوال بإدخال الأنفال وبراءة، ويجعلونهما إيش؟ واحدة، يجعلونه ولا صارت ثمان، لكن يجعلونها واحدة. فهذا القسم الأول وهو السبع الطوال. والقسم الثاني من القرآن هو المئين أو المئون، يذكرون هكذا بحال الرفع، كما جاء: وأعطيت مكان الإنجيل المئين. هذا القسم الثاني من أقسام القرآن، وهو الذي يكون عدد آياته 100 آية، الذي يكون عدد آياته 100 آية، فهذا يسمى بالمئين. والقسم الثالث، وبعضهم يجعل يحصر سورة ويجعله في 11 سورة، هذا المئين يجعله في 11 سورة. والقسم الثالث المثاني من القرآن، هذا القسم الثالث المثاني وهو دون المئين، ويزيد على المفصل عند جماعة من أهل العلم، وبعضهم يقول المثاني هو ما كان دون المئين فيقال له المثاني، فيدخل فيه ما كان من المفصل وغير المفصل، فما كان دون المئين يقال له المثاني. ومنهم من يقول المثاني ما كان دون المئين وأزيد من إيش؟ من المفصل، فهذا هو المثاني. والقسم الرابع الذي أشار إليه هذا الحديث المفصل، والمفصل فيه خلاف من أين يبدأ، فجماعة من أهل العلم يرون أنه يبدأ من سورة القتال وينتهي بآخر القرآن وهو الناس، هذا ذهب إليه جماعة من العلماء أنه يبدأ من سورة القتال وينتهي بالناس بآخر القرآن، وسورة القتال هي سورة محمد عندهم، إذا سمعتم يقولون سورة القتال فيعنون بها سورة محمد، قالوا لأن القتال ذكر فيها، وإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فإذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما من الوثاق فإما منا وإما فداء. نعم، فقالوا لأنه ذكر فيها القتال وفيها التحريض على القتال، وأيضا لفظ القتال بعينه ذكر في هذه السورة، فقيل لها سورة القتال لهذا الأمر الذي ذكر الحث على القتال فيها، وأيضا لفظ القتال بعينه ذكر فيها، وسورة محمد باعتبار أن لفظ محمد واسم محمد ذكر فيها فسميت بسورة محمد، فلها تسميتان سورة محمد وسورة القتال. فمنهم من ذهب إلى أن المفصل يبدأ من محمد وينتهي بآخر القرآن، ومنهم من يرى أن المفصل يبدأ بالحجرات وينتهي بآخر القرآن، ومنهم من يرى أنه يبدأ بقاف وينتهي بآخر القرآن، وهذا الذي رجحه الحافظ ومال إليه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن المفصل يبدأ بقاف وينتهي بآخر القرآن، هذا اختيار الحافظ رحمه الله تعالى. طيب، وبعضهم كما سمعت يجعله بعد حاميم، هذا بعد الحواميم يقول الفصل، يعني من محمد سيبدأ، إذا كان بعد الحواميم سيبدأ من محمد، لأن الحواميم من غافر إلى الأحقاف، هذه التي تبدأ بحاميم يقال لها الحواميم، ومنهم من أنكر هذه التسمية قال ما يصلح يقال الحواميم، وهو ابن سيرين رحمه الله تعالى، وإنما يقال آل حاميم، آل حاميم أو ذوات حاميم، أما الحواميم هذا لا يصلح أن يقال عند ابن سيرين رحمه الله تعالى، وبعضهم أيضا يرى هذا أنه لا يقال، لكن الذي يظهر من حيث اللغة يقول الجوهري ما سمع هذا حواميم، هذا ما تعرفه العرب الحواميم، ولكن أبو عبيدة يثبت ذلك على غير القياس أنه موجود لكنه على غير القياس، وذكر بيتا من الشعر أثبت فيه الحواميم، فإذا لا بأس أن يقال الحواميم من غير كراهة، أنه يقال الحواميم ما فيه مانع، سأقلت آل حاميم وهذا لا ينازعك به أحد، أو ذوات حاميم، أو قلت الحواميم سينازعك ابن سيرين وغيره يقولون لك هذا لا يصلح، وبعض أهل اللغة كالجوهري يقول لك هذا العرب ما تعرفه الحواميم، هذا من أين أتيت من الحواميم، هذا العرب ما تعرف هذا الجمع جمع الحواميم، فإذا الشخص يتحرى في ألفاظه الأصوب، وإلا من حيث الكراهة ما فيه كراهة أنه يقال الحواميم. وهنا إيش يقولون الإخوة الحواميم ولا الحواميم كريهة ابن سيرين أن يقال الحواميم، لكن ما فيه كراهة، صحيح أنه ما فيه كراهة لا بأس أن يقال ذلك. وهذا المفصل سمي بالمفصل قالوا لكثرة السور فيه، وأيضا كثرة الفصل بين السور بالبسملة، فقيل له المفصل لكثرة سوره ولكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، وهو كثير السور هذا المفصل، وكذلك أيضا يكثر البسملة، ينتهي من سورة ويفصل بسم الله، ينتهي من سورة ويفصل بسم الله، فقيل له المفصل لأنه يكثر فيه الفصل، ويتقارب أيضا بين سوره الفصل، فلأجل ذلك قيل له الفصل لكثرة سوره وأيضا لكثرة عيش الفصل بالبسملة ولتقارب الفصل بين السور بخلاف السبع الطوال تمشي تقرأ وبعد ذلك يأتيك الفصل بعد حين وبعد قراءة كثيرة. أما في المفصل فيكثر الفصل بالبسملة تنتهي لأن السور قصيرة فيه وهو أقسام المفصل طوال المفصل وقصار المفصل ومتوسط المفصل كما هو معلوم. فهو ليس على حد سواء المفصل وهو أكثر سور القرآن هذا المفصل يبدأ من محمد على خلاف إلى آخر القرآن. طيب هذا أردناه ضميمة لما تقدم معناه في الدرس الماضي يضاف ما ذكره. والمثاني لماذا سميت المثاني؟ تقدم معنى هذا سنت لأنها سنت المئين لأنها سنت المئين أي أتت بعد المئين فقيل لها المثاني. وبعضهم يحصر المثاني في 20 سورة كما تقدم معنا. والذي يظهر المثاني ما ذكره أنه ما دون المئين ما دون المئين ما نحتاج لأن نحصره نقول هو ما دون المئين إلى أن يصل إلى المفصل على قول عندهم. وإلا ما دون المئين يشمل أيضا المفصل وما بعد إيش المفصل فكل ما كان دون المئين يقال له مثاني يقال له مثاني. وبعضهم كما سمعت يقول المثاني ما دون المئين وأزيد من المفصل المثاني ما دون المئين وأزيد من المفصل يقال له المثاني. طيب وهذا تقدم معنا. فالخلاصة من يعيد هذه الفائدة في تقسيم القرآن من يعيد هذه الفائدة في تقسيم القرآن الرباعي هذا محمد إلى 4 أقسام السبع طوال والمئين المئون والمثاني والمفصل. من أين يبدأ المفصل يا عايد؟ من سورة القتال إلى آخر القرآن. ومنهم من قال من قال ومنهم من الحجرات بعضهم يذكر 7 أقوال في المفصل لكن هذه الأشهر 3 التي ذكرت. القتال ما المقصود بسورة القتال؟ لا عند واحد بادئ منظر منتبه ولا ما هو منتبه عند أبي موسى محمد أحسنته نعم المقصود بها محمد. لماذا سميت بسورة القتال؟ لأنه ذكر فيها التحريض على القتال إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وأيضا ذكر فيها لكم القتال بعينه ذكر في هذه السورة أحسنته. قال رحمه الله فصل في فضائل تلاوة القرآن. لازلنا مع هذه المقدمة الماتعة فنرتع في مراتع هذه المقدمة الطيبة. فانتهينا من تراجم المفسرين وانتهينا من تراجم أهل السير أو بعض ذكر أهل السير وكذلك أيضا من ذكر تراجم القراء المشاهير. ونحن نرتع في معرفة فضائل كتاب الله سبحانه وتعالى. انتهينا من فصل ودخلنا في فصل آخر له تعلق بالفصل الأول. قال فصل في فضائل تلاوة القرآن. قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث كما هو معلوم صحيح الذي سيذكر تحت هذا يقول أن السناد على شرط مسلم تفرد البخاري عن علي دون مسلم وأخرجه البخاري ومسلم متفق عليه هذا الحديث مشهور لكن هنا إسناده على شرط مسلم. طيب لا قال إسناده على شرط البخاري لأن البخاري هو الذي روى عن علي بن الجعد دون مسلم. فيكون إسناده على شرط البخاري لأجل تفرد البخاري بروايته عن علي بن الجعد. وأما الحديث كما هو معلوم متفق عليه من حديث عائشة أيضا. قال عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الماهر بالقرآن مثل السفرة الكرام. وفي بعض الروايات مع السفرة الكرام البررة، وهنا لفظه كما ترى مثل الماهر القرآن يكون هنا مثل بمعنى صفة، كما جاء في قول تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، أي صفة الجنة، لأن المثل يطلق ويراد به الصفة، يراد به الصفة. مثل الماهر بالقرآن مثل السفرة الكرام البررة، أي صفته صفة هؤلاء، كلاهما يجتمع في حمل كتاب الله سبحانه وتعالى. الماهر بالقرآن يحمل كتاب الله سبحانه وتعالى ومجيد لكلام الله جل وعلا، وكذلك هؤلاء يحملون ذلك الكتاب العظيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فقيل المقصود بالسفرة هنا هم المقصودون في هذه السورة وفي هذه الآيات التي أشار إليها ربنا سبحانه والتي ذكرت آنفا في صحف مكرمة بأيدي سفرة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، وهم المقصودون هنا. والسفر جمع سافر، قيل بمعنى كاتب، فهو ككاتب وزنا ومعنى، وقيل بمعنى السفير لأنهم سفراء بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه أو بين الأنبياء، بين الله وبين الأنبياء. فهو إما أن يكون سفرة جمع سافر بمعنى كاتب وزنا ومعنى، يكون مثل كاتب وزنا ومعنى فهم يكتبون، أو يكون بمعنى إيش؟ السفير، بمعنى السفير لأنهم سفرة أي وسائط بين الله سبحانه وتعالى وبين الأنبياء أو بين خلقه، فقيل لهم سفرة بهذا الاعتبار. قال: مثل الماهر بالقرآن مثل السفرة الكرام البررة، والكرام أي المكرمون عند الله سبحانه وتعالى، فالمقصود به اسم مفعول كرام أي مكرم، والبررة أي البار الطاهر الطيب العامل بدين الله سبحانه وتعالى والمطيع لله جل وعلا. فهذا هو البار أي المطيع المطهر من الذنوب والآثام. قال: ومثل الذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. صحيح. وقال هشام الدستوائي عن قتادة بهذا الإسناد: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة. طيب، وهذا الحديث كما سمعت ذكره البغوي رحمه الله تحت باب أو تحت فصل فضائل القرآن أو فضائل تلاوة القرآن، وهو ظاهر في ما ذكره رحمه الله تعالى. فهذه منزلة عظيمة لمن اعتنى بكتاب الله جل وعلا وصار ماهرا فيه. فقوله مثل الماهر أي الحاذق المجيد لكلام الله سبحانه وتعالى تلاوة وأيضا حفظا، لا يتعتع إذا سمع، لا يتعتع إذا سمع، فهو مجيد لتلاوته وكذلك أيضا مجيد لحفظه، لا يتردد إذا قرأ كلام الله سبحانه وتعالى حفظا عن ظهر قلب لا يتردد، وكذلك إذا قرأه نظرا أيضا لا يتردد، فهو يشمل هذا وهذا. فهذا يقال له ماهر أي أنه حاذق بكلام الله سبحانه وتعالى حفظا وتجويدا وكذلك أيضا تلاوة، فهذا منزلته كما ترى مع السفرة الكرام البررة. قال القاضي رحمه الله: فإن قلت ما معنى كون الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة؟ قلت له معنيان: أحدهما أن يكون له منازل فيكون فيها رفيقا للملائكة لاتصافه بصفاتهم من حمل كتاب الله سبحانه وتعالى. قال: والآخر أن يكون المراد أنه عامل بعمل السفرة وسالك مسلكهم، وسالك مسلكهم. معنيان: مثل الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، إما أن يكون له منازل فيكون رفيقا للملائكة لاتصافه بصفاتهم، فهو مع السفرة من هذه الحيثية له منازل عظيمة يكون فيها هذا الماهر بالقرآن، فيكون مصاحبا ورفيقا للملائكة لاتصافهم بصفاتهم من حمل كلام الله سبحانه وتعالى. أو يكون المعنى أنه عامل بعمل السفرة وسالك مسلكهم، عامل بعمل السفرة الكرام البررة وسالك أيضا مسلك هؤلاء، قاله القاضي عياض رحمه الله. وقيل المعية في القرب من الله، وقيل المعية مع السفرة أي في قربه من الله سبحانه وتعالى، فهذا محتمل هذه المعاني التي ذكرت. وأما هنا مثل ومثل كأنه صفته مثل صفة هؤلاء، صفته مثل صفة هؤلاء السفرة من حيث حمل كلام الله سبحانه وتعالى والعمل بدين الله جل وعلا وسلوك مسلك هؤلاء الصالحين المطهرين الطيبين وهم ملائكة الله سبحانه وتعالى. وهو يدل على هذه المعاني التي ذكرت سواء كان بلفظ مع أو بلفظ مثل كما هو هنا عندنا في هذا اللفظ الذي ذكر الإمام رحمه الله تعالى. وقوله هنا في الحديث مثل الذي يقرأه عليه شاق له أجران، اختلف الناس في هذا، هل يكون أجر هذا الرجل الذي هو شاق عليه أكثر من أجر هذا الماهر الحاذر بكلام الله سبحانه وتعالى، أما أنه دون؟ الذي يظهر أنه دون ذلك، ولكن هذا لصعوبة القرآن عليه أو لما يحصل له من مشقة يكون له أجران، أجر القراءة وأجر إيش؟ المشقة، أجر القراءة وأجر المشقة. وأما الماهر فهو أرفع منه درجة بدليل أنه قال مع السفرة الكرام البررة، فهو أعظم أجرا من هذا الرجل. وبعضهم يقول لا، هو أكثر، الثاني هو الأكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأجر على قدر إيش؟ النصب، الأجر على قدر النصب، فجعل الثاني أعظم أجرا من الأول. لكن ظاهر الحديث والله أعلم يدل على خلاف هذا، وهذا الذي اختاره ابن التين وغيره، أن المقصود إنما له أجران، أجر القراءة وأجر إيش؟ المشقة، فيحصل على الأجرين هذين بسبب قراءته، وأيضا ما يحصل له من المشقة والمعاناة في قراءة القرآن بسبب أنه بادئ، أنه بادئ في تعلم هذا الشيء. وأما الأول فهو ماهر، فلذلك كانت منزلته مع هؤلاء السفر الكرام البررة. وكل ذلك يا أخوان يعني العامل، ما هو يعني ماهر يعني يحسن التجويد وما في أحد منه صوت حسن مثله وصوت حسن إلى آخر ذلك يكون مع السفر، لا، وإنما المقصود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه البقرة وآل عمران حاجان عن صاحبهما، هذا هو المقصود. أما من كان منافقا والعياذ بالله ويحسن قراءة القرآن وتلاوة القرآن وهو من أصحاب النفاق الاعتقادي كالمستشرقين هؤلاء وكغيرهم، هذا ما ينفعه، هذا ما ينفعه كلام الله سبحانه وتعالى. أو من كان مقصرا يقرأ القرآن وهو من أهل الإسلام ولكن ما يعمل بهذا الشيء، كثيرا ما يكون عنده تفريغ، يقرأ الآيات ويعلم الأحكام فيها وهو مقصر عاصي لله سبحانه وتعالى، فالذي يظهر أنه هو مقصود يكون مع السفرة أو مثل السفرة الكرام البررة، وإنما المقصود العاملون بكلام الله سبحانه وتعالى مع إتقانهم له تجويدا وحفظا وعملا به، فهذا الذي يكون مع السفرة الكرام البررة. أما المقصر فلا يدخل في هذا الشيء وإن كان متقنا له، أي للقرآن من حيث ما ذكر، من حيث التي ذكرت، والله أعلم. فهذا هو المقصود. فلان قوله يخل له أجران، على ماذا يحمل؟ هل يحمل على أنه أعظم أجرا من الأول أم أنه له أجران باعتبار القراءة والمشقة؟ باعتبار القراءة والمشقة له أجران، وذاك أرفع منه، أرفع منه درجة، وأجره أيضا إيش؟ أعظم، لأنه قل نبي السفر الكرام البررة أولئك منازلهم عالية، منازلهم عالية ولا شك. فهذا يكون الله أعلم، ومنهم من حمله كما سمعته. وهنا فائدة، يقول ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر هذا في تفسير الآية المتقدمة، قال ومن هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون أفعاله وأقواله على السداد والرشاد، أنك مع السفرة وما قرنت بهم إلا لأنك طيب، فيكون أفعاله على وأقواله على السداد وإيش والرشاد، لأنه مع هذا الصنف الطيب وهم السفر الكرام البررة. فهذه فائدة جميلة. قالوا من هنا بعد أن ذكر تفسير الآية هذه الآيات في صحف المكرمة مرفوعة المطهرة بأيدي سفر كرام البررة، وذكر الحديث أيضا، قالوا من هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون أفعاله وأقواله على السداد والرشاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ترى مثل الماهر بالقرآن مثل السفرة الكرام البررة. انظر إلى الصفات الآن أنت، الكرام إيش؟ البررة، بررة طائعون مطيعون لله سبحانه وتعالى. فهذا الذي يكون مع هؤلاء الأصناف الطيبة. أما عاصي لله يحسن التجويد ويحفظ القرآن حفظا عظيما عن ظهر قلب، هذا ما يشمله، ما تشمله هذه الفضيلة. الشخص إذا حفظ القرآن ينبغي أن يعمل بما احتواه كلام الله سبحانه وتعالى من الأداب والأخلاق والطاعة والعبادة وغير ذلك ما حث عليه هذا الكتاب العظيم. قال ومثل الذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران، وهذا أيضا من الأدلة التي فيها الحث على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بالأجور الطيبة، والشخص لا يأس من نفسه، تعلم ويصبر لأنه الآن سيظهر بأجور عظيمة، والذي هو شاق عليه له أجران، وهو سيدفع نفسه إلى الأمام. ولا شك لما يرى مثل هذا الحديث العظيم أنه يقرأ وله أجران، يشق عليه وله، وهكذا يتحصل على أجور عظيمة. كلما حصل له عناء ومشقة أيضا حصل له مضاعفة في إيش؟ في الأجور. فهذه من الأدلة التي فيها الحق على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى والعناية بالقراءة. فالحاصل يا أخوان، من آتاه الله هذا الخير الذي أشار إليه هذا الحديث فهنيئا له، وبقي عليه ما سمعت أنه يعتني بعمله ويعتني بأقواله وأفعاله، وأن تكون على السداد والرشاد، لأنك يا أخي موصوف بهذه الصفة الجميلة ومقرون بهؤلاء الطيبين الطائعين الكرام البررة، فتكون إن شاء الله قريبا من فعال. وهذه من الأدلة التي استدل بها جماعة من أهل العلم على أن الملائكة أفضل من صالح البشر، على أن الملائكة أفضل من صالح البشر، لأنه هناك ما هو معلوم من القاعد أن المشبه يكون دون المشبه إيش به، هذا معلوم من القاعد عندهم أن المشبه مثل الماهر وهم الصالحين الطيبين وهم الصالحون، مثل السفراء كرام البررة. وعادة عند العرب أنهم يجعلون المشبه دون إيش دون المشبه به، زيد كالأسد، فزيد ليس كالأسد من حيث الشجاعة الكاملة المفرطة، فهو دونه لكن قريب منه في هذا، فلذلك شبه إيش به. فعلى هذا ذهب جماعة إلى أن الملائكة أفضل من صالح البشر، والمسألة مفروضة في هذا صالح البشر وإيش والملائكة، وليس العموم هل البشر أفضل من الملائكة أم الملائكة أفضل من البشر. والصحيح من هذه الأقوال ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فباعتبار البداية الملائكة أفضل، وباعتبار النهاية صالح البشر أفضل، هذا هو الذي قرره شيخ الإسلام إن شاء الله هو الصواب. باعتبار البداية فهؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وباعتبار النهاية إدخالهم الجنة وإكرامهم ويجعل الملائكة خدما لهم الله سبحانه وتعالى، فباعتبار النهاية فصالح البشر أفضل، منازلهم عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وباعتبار البداية فالملائكة أفضل من صالح البشر، ويستثنى من ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو باعتبار البداية والنهاية أفضل الخلق والخليقة، أفضل الخلق والخليقة، يستثنى من هؤلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يشك أنه في الاعتبار البداية والنهاية أفضل الخلق والخليقة عليه الصلاة والسلام. أنا سيد ولد آدم ولا فقر، وهو أفضل الأنبياء، وكذلك أيضا أفضل من الملائكة سواء كان في بدايتهم أو في نهايتهم. هذا هو الصواب في هذه المسألة التي رجحه شيخ الإسلام، الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والله أعلم. إلى هنا، سبحانك الله وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. الأنبياء إن شاء الله، نعم لا شك الأنبياء أفضل، لكن تجدهم يستثنون النبي عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، هذا ما استدلوا به على أنهم أفضل، استدلوا به على أن صالح البشر أفضل، ولا تجدهم يستثنون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما يتعرضون لهذا، لكن أكيد في المسألة مبثوثة.